وإذا دخلت يعني بيتك فسلم على أهل بيتك، يكثر خير بيتك، وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين قبلك. يا أنس ارحم الصغير وقر الكبير، تكن من رفقائي يوم القيامة. وقوله تحية من عند الله مباركة طيبة. قال محمد بن إسحاق حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: ما أخذت التشهد إلا من كتاب الله، سمعت الله يقول: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فالتشهد بالصلاة التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم يدعو لنفسه ويسلم. وقال هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث ابن إسحاق، والذي في صحيح مسلم عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف هذا، والله أعلم. وقوله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، لما ذكر تعالى ما في هذه السورة الكريمة من الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة، نبه تعالى على أنه يبين لعباده الآيات بيانا شافيا ليتدبروها ويتعقلوها لعلهم يعقلون. نعم. والله في أسأل لكن ما تخلو يعني من كلام. ما كانوا يعني في أثر كذا وحسن الأبان يعني. ليست الأولى بحق. يعني بحق. لا لا لا لا لا. يعني سلام الدخول ما هو أولى من السلام يعني عند الخروج يعني. كانوا نوع من أنواع الوداع والخروج والاستئذان. يعني جرى كذا يعني عرف الناس المتقدمين يعني يسلم إذا دخل ويسلم إذا خرج. هذه الأثر ذكرها يعني المرفوع هذه كلها ما فيها شيء يعني مرفوع صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل فيها المنكر خاصة حديث أنس هذا ذكروه يعني في المنكرات. لكن على عين يعني التفسير يعني كما ذكر المفسرون يعني في هذه الآيات الماضية بنفس المعنى هذا يعني، وتتناول مسألة الجهاد في سبيل الله كما ذكر أول ما ذكر يعني الشيخ آية التوبة والآيات العامة في إعذار المستضعفين سواء كان أعمى طبعا حديث في الصحيحين لما شكى الضرار عنده وغير ذلك يعني من المعروف يعني من النصوص الواردة في هذا الباب. نعم. هاي في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام لما يدخل، لكن الدخول ما هو السلام موجود، لكن الخروج هل يعني فيه شيء يعني كده واضح ظاهر يعني صحيح؟ اللهم إلا ما حسنه يعني الألباني، لأنه الآخرين يعني رأوه يعني بأنه غير صحيح يعني، لكن مع ذلك يعني جعلوا العرف العام إنه التحية في الدخول والتحية في الخروج يعني، وحقة الخروج يعني ما الدخول معها أولى من الخروج. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لما يدخل على خاصة لما كانت مريضة عائشة كيف أتيكم؟ يعني معناها قالت ما هو اللطف الذي كانت تعرفه منه؟ فالدخول يعني كما ذكر في الموطأ يعني الإنسان لما يدخل يسلم يعني، لأنه السلام يعني بركة في النهاية يعني. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. وهذا أيضا أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه، فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف، لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه من صلاة أو عيد أو جماعة أو اجتماع لمشورة ونحو ذلك. أمرهم الله تعالى ألا ينصرف عنه الحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته. وإن من يفعل ذلك فهو من المؤمنين الكاملين. ثم أمر رسوله ثم أمر رسوله رسوله صلوات الله وسلامه عليه إذا استأذنه أحد منهم، ثم أمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه ثم أمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له إن شاء. ولهذا قال: فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. وقد قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا بشر هو فضل عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. بأحق من الآخرة. وهكذا السنن الأدب المفرد حسن من أجل ابن عجلان قال. محمد بن عجلان. وهكذا روى الترمذي والنسائي من حديث محمد بن عجلان، وقال الترمذي حديث حسن. لكن هو السيدان هذا في الأمر الجامع يعني. يعني خاصة ما يخص يعني بالدولة أو يعني المشورة، ذكر المشورة الآن يعني بعد ما ذكر يعني السودان العام يعني الجمعة، لكن هذا في الأمور العامة، لأنه ما بعدها يبين يعني في ناس يعني يتسلل يعني يخرجوا من غير ما يشعر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ربنا أخبره عن هؤلاء الذين يتسللون يعني الوادة. فلذلك هذا الأمر الجامع، هذا الأمر الجامع ما ينبغي لأحد أن يذهب حتى يستأذن يعني في الصلوات، يعني ما هو سرع على الناس خرجوا يعني. وفي الجمعة يعني ظاهر الآية أنه يعني انتهت الصلاة وقضيت الصلاة له أن يخرج وله أن ينتشر يعني في الأرض، إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أنه يحدث الناس، فإذا أراد أن يحدث الناس ما ينبغي أن يخرج إلا أن يستأذن من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا في الأمور الكبيرة والعظيمة والجليلة التي تخص يعني خاصة الدولة ومسألة المشورة والشورى، يعني هكذا قال أهل العلم. نعم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الضحاك عن ابن عباس: كانوا يقولون: يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك عظاما لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فقالوا: يا رسول الله، يا نبي الله. وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير. وقال قتادة: أمر الله أن يهاب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود. وقال مقاتل بن حيان في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يقول: لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد، ولا تقولوا يا ابن عبد الله، ولكن شرفوه فقولوا: يا نبي الله، يا رسول الله. وقال مالك عن زيد بن أسلم في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قال: أمرهم الله أن يشرفوه. هذا قول وهو الظاهر من السياق كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إلى قوله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فهذا كله من باب الآداب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والكلام معه عنده، كما أمر بتقديم الصدقة قبل مناجاته. والقول الثاني في ذلك أن المعنى في لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره، فإن دعاءه مستجاب، فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا. حكاه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن البصري وعطية العوفي، والله أعلم. وقوله تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، والله الأغرب هو يعني دعاء المنادى يعني. هذا هو قال هنا ما هو ده افترس يعني من دعا عليه

فقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قال الله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال، أي جاءوا بما يقذفونك به ويكذبون به عليك من قولهم ساحر مسحور مجنون كذاب شاعر، وكلها أقوال باطلة، كل أحد ممن له أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم في ذلك. ولهذا قال: فضلوا، أي عن طريق الهدى، فلا يستطيعون سبيلا. وذلك لأن كل من خرج عن الحق فإنه ضال حيثما توجه، لأن الحق واحد ومنهج متحد يصدق بعضه بعضا. ثم قال تعالى مخبرا نبيه أنه لو شاء لآتاه خيرا مما يقولون في الدنيا وأفضل وأحسن، فقال: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. قال مجاهد: يعني في الدنيا. قال: وقريش يسمون كل بيت من حجارة قصرا، سواء كان كبيرا أو صغيرا. وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن خيثمة: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت أن نعطيك خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم يعط نبي قبلك ولا يعطى أحد من بعدك، ولا ينقص ذلك مما لك عند الله، فقال: اجمعوها لي في الآخرة. فأنزل الله في ذلك: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. وقوله تعالى: بل كذبوا بالساعة، أي إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيبا وعنادا، لا أنهم يطلبون ذلك تبصرا واسترشادا، بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال. وأعتدنا، أي وأرصدنا، لمن كذب بالساعة سعيرا، أي عذابا أليما حارا لا يطاق في نار جهنم. وقال الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير السعيد: واد من فيح جهنم. وقوله: إذا رأتهم، أي جهنم. قيح عندك كده؟ مش عندك كده؟ فيح من فيح. هو القيح أحسن يعني. هناك وصار لها نفسية مشاة أشد ما تجدونها من الحديث يعني، من فيح مشاة نفسها يعني، لكن قيح عندنا قيح. أنا لا سمعتها قيح، ما سمعتها فيح. بالفاعل. نعم. قال: وادي من فيح جهنم، من قيح جهنم. وقوله: وإذا رأتهم، أي جهنم، من مكان بعيد، يعني في مقام المحشر. قال السدي: من مسيرة 100 عام سمعوا لها تغيظا وزفيرا، أي حنقا عليهم، كما قال تعالى: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، أي يكاد ينفصل بعضها عن بعضها من بعض من شدة غيظها على من كفر بالله. قال ابن ابي حاتم: حدثنا ادريس بن حاتم من الاحنف الواسطي انه سمع محمد بن الحسن الواسطي عن اسبغ بن زيد عن خالد بن كثير عن خالد بن دريك عن رجل من اصحاب النبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقل علي ما لم اقل او ادعى الى غير والديه او انتمى الى غير مواليه فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا. قيل: يا رسول الله، وهل لها من عينين؟ قال: اما سمعتم الله يقول: اذا راتهم من مكان بعيد. وروى ابن جرير عن محمد بن خداش عن محمد بن يزيد الواسطي به، وقال ايضا: حدثنا ابي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عيسى بن سليم عن ابي وائل قال: خرجنا مع عبد الله يعني بن مسعود ومعنا ربيع بن خثيم قال: فمروا على حداد، فقام عبد الله ينظر الى حديده في النار، ونظر الربيع بن خثيم اليها فتمايل ليسقط، فمر عبد الله على أتون على شاطئ الفرات، فلما رأى عبد الله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. التشديد مش كده؟ أتون. قال: فصعق يعني الربيع بن خثيم فحملوه الى اهل بيته ورابطه عبد الله الى الظهر فلم يفق، رضي رابطه الله عنه. من الرباط رابطه.

اي لا بد ان يقع وان يكون كما حكاه ابو جعفر بن جرير عن بعض علماء العربيه ان معنى قوله وعدا مسؤولا اي وعدا واجبا. فقال ابن جريج على الراي عن ابن عباس ان كان على ربك وعدا مسؤولا يقول سلوا الذي وعدتكم او قال وعدناكم ننجز. وقال محمد بن كعب القرظي في قوله كان على ربك وعدا مسؤولا ان الملائكه تسال لهم ذلك ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. وقال ابو حازم اذا كان يوم القيامه قال المؤمنون ربنا عملنا لك بالذي امرتنا فانجز لنا ما وعدتنا فذلك قوله وعدا مسؤولا. وهذا المقام في هذه السوره من ذكر النار ثم التنبيه على حال اهل الجنه كما ذكر تعالى في سوره الصافات حال اهل الجنه وما فيها من النظره والحبور. ثم قال اذلك خير نزلا ام شجره الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضالين قال كما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا لقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. يقول تعالى مخبرا عما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادتهم من عبدوا من دون الله من الملائكة وغيرهم فقال ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. قال مجاهد عيسى والعزير والملائكة فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل أي فيقول الرب تبارك وتعالى للمعبودين أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دوني أم هم عبدوكم من تلقاء أنفسهم من غير دعوة منكم لهم. كما قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الآية ولهذا قال تعالى مخبرا عما يجيب به المعبودون يوم القيامة قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء قرأ الأكثرون بفتح النون من قوله نتخذ من دونك من أولياء أي ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدا سواك لا نحن ولا هم يتخذون فنحن ما دعوناهم إلى ذلك بل هم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا رضانا ونحن براء منهم ومن عبادتهم. كما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم

ونزول ملائكة السماوات يومئذ فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر. ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء. قال مجاهد: وهذا كما قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال ابن عباس: يجمع الله الخلق يوم القيامة في صعيد واحد، الجن والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع الخلق، فتنشق السماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر من الجن والإنس ومن جميع الخلائق، فيحيطون بالجن والإنس وبجميع الخلق. ثم تنشق السماء الثانية فينزل أهلها وهم أكثر من أهل السماء من الجن والإنس ومن الخلق، فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم والجن والإنس وجميع الخلق. ثم تنشق السماء الثالثة أهلها وهم أكثر من أهل السماء الثانية والسماء الدنيا ومن جميع الخلق، فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم وبالجن والإنس وبجميع الخلق. ثم كذلك كل سماء حتى تنشق السماء السابعة أو هم أكثر ممن نزل قبلهم من أهل ومن الجن والإنس ومن جميع الخلق الذين نزلوا قبلهم من خلق. وربنا عز وجل في ظلل ربنا عز وجل في ظل من الغمام وحوله الكروم أكثر من أهل السماء السبس وجل، لهم نور كأكعب القنا وهم العرش، لهم نور بالتسبيح والتهليل والتقديس لله عز وجل، ما بين أخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة 500 عام، وما بين كعبه إلى ركبتيه مسيرة 500 عام، وما بين ركبتيه إلى حجزته مسيرة 500 عام، وما بين حجزته إلى ترقوته مسيرة 500 عام، وما بين ترقوته إلى موضع القرط مسيرة 500 عام، وما فوق ذلك مسيرة 500 عام، وجهنم مجنبته. هكذا رواه أبي حاتم بهذا السياق. هذه الآثار مصدرها كتب الأقدمين، وعلي بن زيد ضعيف ليس بشيء المعلق، خصص رواية حماد بن سلمة عنه. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا الحجاج عن مبارك بن فضالة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران أنه سمع ابن عباس يقول: إن هذه السماء إذا انشقت نزل منها الملائكة أكثر من الجن والإنس وهم يوم التلاق، يوم يلتقي، وهو يوم التلاق، يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض، فيقول أهل الأرض: ما جاء ربنا؟ فيقولون: لم يجئ، وهو آت. السماء الثانية ثم سماء على قدر ذلك من التضعيف إلى السماء السابعة، فينزل منها من الملائكة أكثر من جميع ما نزل من السماوات من الجن والإنس، فتنزل الملائكة الكروبيون، ثم يأتي ربنا في حملة العرش الثمانية بين كعب كل ملك وركبته مسيرة 70 سنة، وبين فخذه ومنكبه مسيرة 70 سنة. قال: وكل ملك منهم لم يتأمل وجه صاحبه، وكل ملك منهم واضع رأسه بين ثدييه يقول: سبحان الملك القدوس، وعلى رؤوسهم شيء مبسوط كأنه القباء والعرش فوق ذلك. ثم وقف، فمداره على علي بن زيد بن جدعان، وفيه ضعف، وفي سياقاته غالبا نكارة شديدة. قد ورد في حديث الصوري المشهور قريب من هذا، والله أعلم. وقد كل الحديث هذه تسمى واهية، حتى كتبت ابن عساكر يعني رسالة، وهي حديث العقيق وحديث الثقال وحديث الملائكة وحديث الأوعال وحديث الكروبيون وحديث الحملة، كلها ما فيها شيء يعني ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله. نعم. وقد قال تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8.